billahi samiyal alim wa shaytan alim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. تكلمنا في الحديث السابق عن كتاب الصباح، عرفنا أن المقصود في الصباح هو المهر، وذكر لنا هنا أنه تسن تسميته في العقد، تسن تسميته في العقد، ويصح لأقل متموت. كون يقول تسن تسميته في العقد يعني هذا أفضل، وإلا فيجوز قبل ذلك ويجوز أن يتفق بعد ذلك على ما يتوضع عليه. لكن قطعا لنزاع بين الرجل وبين الزوجة يسمى مع العقد أن يسمى هذا الصداق، سواء أنه تكلم في الصداق كله أو أنه جزء منه يدفع الآن مع العقد والآخر يكون مؤخرا في الصداق كما هو متعارف عند الناس. إذا لم يسمى أو سمي فاسدا، إذا لم يسمى الصداق أو اتفقوا على مهر والمهر نصفه لا يصح كخمر وخنزير ونحو ذلك، العقد نفسه يصح، عقد النكاح يصح، ولكن الصداق هذا باطل. فإذا بطل الصداق يبقى لها مهر مثلها كما ذكرنا قبل ذلك، قال لما يصح العقد ويجب مهر المثل. إن أصدقها تعليم شيء، أصدقها أنه يعلمها من الفقه وحفظها من القرآن على أشياء متفق عليها معروفة، الراجح جواز ذلك، الراجح أنه يجوز ذلك طالما أن هذا الشيء منضبط، أن يحفظها سورة من كتاب الله عز وجل، أن يحفظها كتابا من كتب العلم، يحفظها متنا من البتون، إذا اتفقوا على ذلك الراجح صح ذلك. إن كان الأفضل البعد عن ذلك، إن كان الأفضل البعد عن ذلك. للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل التمس، التمس شيئا، لم يقل له كم تحفظ القرآن في أول الأمر، لم يقل له ذلك، فقال التمس. فالرجل ذهب فالتمس رابعا ولم يجد شيئا، فقال التمس، ذهب فالتمس ولم يجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد. هنا وصل لأقل شيء مما يتموت ما يكون مالا ولو خاتما من حديد، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فترة والرجل لا يجد شيئا. وفي النهاية لما ولى الرجل نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أنه ليس مع هذا الإنسان شيء ولن يقدر على أن يأتي بشيء، وهو يريد النكاح والمرأة تريد النكاح. طيب الآن قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟ قال أحفظ سورة البقرة وسورة كذا، يعدد سورة من القرآن يحفظها. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحفظ، قال تحفظها على ظهر قلب أو عن ظهر قلب؟ فلما أجاب بالإجاب قال قد أنجحتكها على ما معك من القرآن. في بعض الروايات أنه أمره أن يعلمها ما يحفظ من القرآن. إن هنا كان الأمر ابحث عن مال، بل أصل في المهر أن يكون مال وليس شيئا آخر. فلما لم يجد واحتاج للنكاح واحتاجت المرأة كذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء، آخر شيء جعله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال قد أنكحتكها على ما معك من القرآن. وكون بعض أهل العلم فسروا على ما معك يعني لأنك من أهل القرآن، هذا خطأ، هذا تفسير خطأ، لأنك من أهل القرآن غير من أهل القرآن كثير، مش معنى هذا الذي كفأه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يزودها. وهذه الصورة يكون صورة هبة، إن يهب له، والهبة لا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصواب أن روايات الحديث يوضح بعضها بعضا، وتبين رواية الحديث أنه قد أنكحتكها وزوجتكها على ما معك من القرآن، معناه أن على أن تحفظها ما تحفظ من هذه الصور التي ذكرت أنك تحفظها عن ظهر قلب. يبقى مثل هذا المهر الأفضل الابتعاد عنه، لأنه لم يذكره ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم إلا حين ولد الرجل عاجزا عن مهره، لم يجد عنده شيء وهو يريد النكاح وهي تريد النكاح. فإذا الآن يكون الأمر ما معك من القرآن حفظها ما معك من القرآن. يبقى تحفيظ القرآن أو تعليم فقه ونحو ذلك كأنه الاتفاق على أن يكون المهر منفعة هذا الرجل في فترة معينة، ومنفعة زي هي عقد الإيجار، عقد الإجارة تمليك للمنفعة، فتأن بيملك للمرأة منفعة هذا الرجل فترة معينة لغاية ما يحفظها الآيات أو الصور التي يحفظها من القرآن. يشترط علم الصداق، يشترط علم الصداق، ما يكونش الصداق مجهول. فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقة، هنا نقول النكاح نفسه صحيح، ولكن الشيء اللي انت بتقوله لا، مش عايزين حاجة مجهولة، مش عايزين حاجة مجهولة، انه يصدقها دارا، الدار منها الشقة الصغيرة ومنها الدار الكبيرة القصر الكبير اللي هيتفق عليه معها، يبقى لابد من معرفة هذه الدار. ايه هذه الدار؟ او دابة، الدابة تطلق على مارب، الدابة قد يكون يصدقها شيئا من الغنم مثلا شاة، قد يصدقها بقرة، قد يصدقها جمل، وكل هذه قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا قد يكون ذكر وقد يكون أنثى. هنا في جهالة، في جهالة وإبهام لا يصلح ذلك، لابد من التعيين لذلك. إذا اشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا، مطلقا يعني غير مقيد بوصف معين، بأن لم يعين ولم يصف ولم يشن إليه مثلا، يبقى هنا ما يصحش مثل هذا إن يكون مهرا، لابد من التعيين. أو اشترط لها رد عبدها أين كان، رد عبدها هيرد لها العبد إزاي؟ هيروح يدور عليه، يدور عليه. الآن الصداق عبارة عن منفعة، منفعة، يبقى هنا كأنه يقول حأجر واحد يدور على العبد، لا أنا اللي هدور لك عليه وأجيب لك هذا العبد. هنا قد يعصر على العبد مباشرة من غير تعب ولا مجهود، وقد يحتار في البحث عنه عن سنين يبحث عنه ولا يجده. أي مهر هذا ليكون؟ إن استغلال منفعة هذا الإنسان لسنين غير معروفة، إلى هذا لا يصلح. أو إن خدمتها مدة فيما شاء، خدمتها مدة فيما شاء، هنا إجارة أيضا، إجارة فيما شاء، أو ما يثمر شدره. يبقى هنا الخدمة يبقى إجارة، يخدمها اللي هي عايزاه، يا ترى هتشغله في ايه، هتشغله في ايه. هنا لما يجي لك أدية وتقول تعالى أنت أجير عندي، لابد تبين له ايه العمل اللي يعمله هذا الإنسان. أو يعني الأجير عرفنا في إجارة إما يكون أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركة، أجير خاص أو أجير مشترك. الأجير الخاص اللي هو أجير الزمن، أجير الزمن، أقول لك تعالى اشتغل عندي 8 ساعات وحشغلك في أي حاجة. أي حاجة دي لابد يكون مفهوم على الأقل المحيط بتاعها ايه. يعني انا بشتغل في شغل في المعمار مثلا، الشغل اللي عندي بشغل فيه اما بيطلع طوب اما بيساعد في كذا اما بيساعد، يبقى هو ده فاهم ايه هذا الشغل. فاقول له هشغلك خلال 8 ساعات في اي حاجه يعني من الحاجات اللي انت فاهمها وانت عارف، اما تعالى هشغلك انت عندي 8 ساعات في اليوم في اي حاجه، طيب روح اغطس في البحر وهات لي كذا، هو ما بيعرفش يعوم، هذه اجاره لا صح مش موجود. يبقى هنا اقول انت اجير خاص، اشغلك الوقت بتاعك خلال الفتره اللي بدفع لك عليها اجل لي، لكن لابد من معرفة ما هو العمل الذي أعمل فيه. قد لا يعمل مثلي في مثل هذا العمل، قد يكون أعلى مني أو أقل، هنا لابد من بيان ما هو هذا العمل الذي يعمل فيه هذا الأجير. هنا خدمتها مدة، فرضنا اشتغل عندي سنة في اللي أنا عايزاه، إيه اللي أنت عايزاه؟ لا يدل مال الجهل، يمكن تشغلوا في أعمال تحقروا فيها وتستغلوا فيها وتأخذ أضعاف أضعاف ما تستحقه من مال، لا يصلح مثل هذا. أو ما يثمر شجره، ما يثمر مطلقا أو في هذا العام مطلقا، ما نعرفش تحديده إنه هيثمر ولا ما يثمرش، أو ما يثمر في هذا العام، العام قد يثمر وقد لا يثمر، يبقى هنا شيء بمثل هذا ما يصحش فيها. أو حمل أمته أو دابته، حمل أمته يعني تقول له إن عندك الأمة اللي أنت بتملكها حامل، طيب ابنها يبقى هو المهر بتاعك أنا أملكه، فمثل هذا لا يصح، على ينزل ميت يبقى ضاع المهر بتاعها. أو حمل الدابة نفس الصورة، لم يصح الإصطاق، لم يصح التسمية، لأن هنا ما دفعش حاجة حقيقة، حقيقة إن هو سمى بس سمى الصداق. وهذا اختيار أبي بكر، أبو بكر اللي هو الخلال، خلال من تلامذة تلامذة الإمام أحمد، يعني من طبقة تلي الإمام أحمد بطبقتين أو نحو ذلك، هذا أبو بكر الخلال بخلال الأسرم، هذا من تلامذة أحمد. قال وهذا اختيار أبي بكر الخلال من الفقهاء لجهالة هذه الأشياء قدرا أو صفة، أو قدرا وصفة، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل لأنه يؤدي إلى النزاع. هتختلف معه تقول لا أنا كنت عايز شغل كذا، كنت متوقع أن الحمل يكون بالصورة الفلانية يكون يحصل فيها، يبقى هذا لا يصلح مهرا. طيب طالما لا يصلح هذا مهرا هنعمل إيه؟ نرجع إلى مهر مثل لأن اللي زيك يستاهل قد إيه مهر؟ مهرك كذا هذا مهره. أما هذه الأشياء والعقد نفسه صحيح ولا مش صحيح؟ يا صحيح العقد، العقد نفسه صحيح أنه إذا جاز أن يتزوج بغير مهر المرأة اللي مفوضة اللي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ما يفرض لها مهرا، وزوجها أعطاها سهمه الذي كان في خيبر فبعته 100,000، هذه تزوج بغير مهر. فإذا صح الزواج بغير مهر يبقى يصح حتى ولو سمي المهر تسمية فاسدة أو لو كان بغير مهر. لا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده. هنا بقى التقييد، التقييد فرق بين الأطلاق. إن الصداق بتاعك حجب لك عفش مفتوح، عفش إيه العفش؟ قطين، ثلاثة، عشرة، ما نعرفش، ما تحددش. طيب العفش قيمته كبيرة قيمته صغيرة مش معروف، يبقى على ذلك لا يصح أن يكون مهرا. يبقى لابد من التحديد، التحديد في ذلك ولو كان تقريبا، ولو كان تقريبا. يبقى يقول لها المهر بتاعك حجب لك قطين، أوضة نوم وأوضة صالون في حدود 5,000 جنيه، في حدود 10,000 جنيه. يبقى هنا تحديد الشيء، ما يجيش يقول إن حجب لك قطين يروح يشتروا هي تنقي حاجة ب50-60,000 وهو يكون على باله حاجة ب5-6,000. يعني هنا لا لا لا، هذا فرق كبير ولا يصح مثل هذا مهر. في هذه الحالة نرد إلى مهر المثل، إلى مهر المثل. يبقى الجهل اليسير ما فيش مشكلة فيه إذا كان شيئا يسير. يبقى اتفقوا على إن هجيب قطين في حدود 8,000 جنيه، طلعوا 7,500، طلعوا 8,500، الخلاف بسيط، الخلاف بسيط. لكن إنه يطلع البون شاسع جدا بين المهر اللي على باله واللي على بالها هي، لا هذا لا يصح مهرا. يبقى هنا بيقول لو أصدق عبدا من عبيدها، إن هي عارفة عنده 3 عبيد، قال واحد منهم لك، وهي عارفة أن هذه الأشياء يهدونها ما تفرقش. لو قال ده من دوابه عنده 5-6 بقرات وقال لها واحدة منهم المهر بتاعك، الخلاف يصير والله بينهم، إذا هي عارفة لو أدها أقل حاجة تصلح، يبقى على ذلك هذا يصح طالما الجهل يسير. أو قميصا قمصان، قميص قفطان يعني، قفطان قميصا بالقمص، وهي عارفة. إذا هنا لابد تكون عارفة، إنما مش عارفة إيه اللي جوه الدولاب وإلا أديك واحد نقلها حاجة ما تسويش ما يصلحش. يبقى لابد إن هو هي عارفة على الأقل الجملة، عارفة عنده 5-6 قمصان، وعارفة ده يساوي إيه وده يساوي إيه، أقلها يساوي إيه. فلو لو واحد منهم يبقى فهم حتى لو ده الأقل يصلح أن يكون مهرا. طيب يقول طب هتاخد المهر زي قال ولها احدهم بالقرعه، لها احد واحد يعني من هذه الاشياء بالقرعه. اذا كان اذا قال لها اختاري، اختارت اعلى حاجه اقل حاجه، قال لها لا لا ما اتفقناش على انهي، فانا حدي كده تقول له انا عايز ده، حصل خلاف يبقى لها واحد بالقرعه، يبقى يقرع من هذه الاشياء وتاخد واحده منها. طيب قال لان الجهاله فيه يسيره ويمكن التعيين فيه بقرعه، ولو ولأنه لو تزودها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل، فهذا أولى. لو تزودها على مهر مثلها، ما هو أنت مش هتلاقي في المنطقة المناطق ولا في البلد من البلدان إن مهر المثل معروف وتحط تسعيرة، مهر الحي الفلاني 1,000، الحي الفلاني 1,000، ما فيش هذا الشيء. ولكن العرف الجاري نقول في المنطقة الفلانية العرف الجاري المهر 5,000-6,000-7,000 كده في حدود هذا الشيء، يبقى المهور ما هيش تسعيرة ولكنها تقريبا تقريبا كذا. فإذا كان الفقهاء فرضوا لها مهر مثلها ومهر مثلها مش معروف تماما وإنما هو تقريب، قلب هنا دابة من الدواب، هذا أهون، هذا أهون طالما رضي بذلك. إن أصدقها عتق قنه، إن أصدقها عتق قنه، القن اللي هو العبد، عتق قنه يعني هنعتق العبد بتاعي عنك. هنا هتخيل الصورة إيه؟ إن عليها كفارة، كفارة يمين مثلا، وعايزة تعتق عبدا في ذلك، عليها كفارة في قتل خطأ وعليها عتق عبد، العبد هتجيبه منين؟ هتشتري؟ يبقى هنا بيقول لها طبعا أنا عندي عبد هنعتقه عنك، يبقى هنا كأنها اشترت منه هذا العبد، يبقى طالما هتشتري بمال يبقى العتق هذا يصح لاعتياض عنه، يعني يكون عنه عوض مال، يصح أن يكون عنه عوض مال. يبقى على ذلك إذا قالت له أعتق عبدي، عبدك هذا يكون عني، يبقى على ذلك يعتق العبد عنها ويصح أن يكون مهرا. بيقول لنا لا طلاق زوجته، لا طلاق زوجته، يعني لا يصح أن يكون مهرا لها. تقول له طب مهري مش عايزة فلوس، لكن طلق زوجتك اللي معك، هذا لا يصح، هذا لا يصح أن يكون مهرا، ولا يصح أن تطلب منه ذلك لغير سبب، لا يصح أن تطلب ذلك لغير سبب. هنا بيقول لحديث ابن عمرو مرفوعا، اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. هذا الحديث ضعيف، ولكن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن نهى المرأة أن تطلب ذلك، حديث ضعف الألباني بهذه الصيغة، لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. بيقول لنا هنا ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول، بمتمول يعني لا يصير مالا، لا يصير، هذا ليس مالا، ما فيش واحد حيقول له طلق امرأتك وادفع لك كذا، إلا في الخلع، هذه صورة من الصور نتكلم عنها في الخلع. يقول ولها مهر مثلها لفساد التسمية، إن طلبت أيك المهر بتاعي أنك طلق زوجتك، لا لا يصح هذا شيء، ولها مهر مثلها. في معنى بقى الحديث هذا في النهي أن تطلب المرأة طلاق المرأة التي مع الرجل، ويكون هذا مهرها، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإن لها من قدر له، فإن لها من قدر له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلب المرأة طلاق أختها، يبقى طلاق أختها، أختها في الإسلام، أختها الحقيقية، إذا كان أختها في الإسلام أختها الحقيقية من باب أولى، تقول له طلق أختها، لا يجوز للرجل يجمع بين أختين، فتيجي الأخت تقول له طلق أختي وتجوزني أنا، هذا لا يحل، لا يحل ذلك. لا تسأل المرأة طلاق أختها، يبقى لا أختها في الإسلام ولا أختها في النسب، ليس من حق المرأة أن تطلب ذلك. لتستفرغ صحفتها، كأنه هذا الرجل متزوج هذه، وهذه المرأة عندها طعامها، عندها نفقتها، كأن هذه الأولى لعدم إيمانها برزق الله سبحانه تقول أخذ أنا رزق هذه، لا لا، التي رزقك عند الله عز وجل، لا تطلبي ذلك بهذا الزعم إن حتشرتك في رزقك، مش حتشرت، كل إنسان له رزقه المقسوم عند الله عز وجل، فليس من حقك أن تطلبي إن يا فلان طلق مراتك عشان تتزوجي أنا. قال ولتنكح، ولتنكح، تروح تتجوز أي إنسان آخر أو تتزوج هذا إذا كان يريد أن يتزوج اثنين وهي ترضى بهذا الشيء، لكن لا يكون شرطها أن يطلق امرأته، فإن لها ما قدر له. فإن الحديث في رواية أخرى لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، صحفتها لا يحل، يبقى لا تسأل، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، مقتضاه التحريم. والحديث الآخر يزيد في معنى أن هذا حرام، قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر له. في رواية أخرى لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها، لتكفئ إناءها أو لتكفئ إناءها، تكفئ إناءها، ده أخرج ابن عيم في المستخرج من طريق شيخ البخاري. يقول لنا الحافظ ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل، وقوله لا يحل، يبقى هذا محمول على أنه يحرم ذلك، هذا لا يحل، يحرم على المرأة تقول للرجل طلق زوجتك وتجوزني أنا، هذا لا يحل. يقول وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، هل ممكن يكون في سبب يجوز لها ذلك أن تقول له لا طلق فلانة إذا أردت أنك تتزوجني؟ يقول الحافظ كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، كأن المرأة اللي يريد يتزوجها معه امرأة أخرى، هذه المرأة الأخرى فاسقة يهريب عليها فتشترط هذا لا طلقها، إن أردت أن تتزوج لا أتمع أنا مع امرأة فاسقة امرأة بغية مثلا لا يجب الله، فإذا كان ذلك بعيدة هذا سبب شرعي، هذا سبب شرعي أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها، كأنه عرفت أنه حيؤذي هذه الزوجة الأولى فطلبت منه هذا الشيء حتى لا يؤذيها إذا علم، أو علمت أن هذه يقينا تؤذيه تقتله مثلا فطلبت هذا الشيء. لو فرضنا أنه أسباب، هذا ما يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله أختها أختها، هذا حمله العلماء على أنها أختها في الإسلام، وقاسوا عليه الزوجة الأخرى أنه متزوج امرأة قد تكون كتابية، قد يكون تكون هذه المرأة كتابية، فقالوا لا يكون الأصل المرأة تتزوج تقول له لا طلق فرانة وتزوجني أنا، لا تطلب هذا الشيء، فيحمل على المرأة المسلمة على التحريم ويحمل على المرأة الكتابية على أنه يكره ذلك. الكراهة أو المنع لعلة معينة مذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال لتستكفئ صحفتها، يبقى هنا كأن الأمر أنه ارضي بالقضاء والقدر، اعرفي أن الله قسم لك رزقك، ما تقولش لأن حتشاركني في رزقي، والعلة من هذا الباب أن المرأة يقوم لا تنظر لأن الرزاق والله سبحانه يقسم الأرزاق الأخرى والأخرى فتطلب لا فارق هذه عشان يبقى الرزق لي لوحدي، يبقى من هذا الباب هذا ممنوع، مثل هذا النظر ممنوع، لكن النظر أنه لا طلق هذه اللي أنت مزوجها هذه الكتابية أو كذا، إن هي ضيعتك في دينك، إن هي خلتك لا بتصلي ولا بصورك، لا لا ابن عنها وارجع لدينك صح وأنا أتزوجك. يبقى هنا هذا معنى من معاني اللي يجوز السؤال في مثله، المحافظة على الرجل من ضرر قد يتعرض لهم هذه الأخرى. طيب نرجع للكتاب بتاعنا، وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا موصوبا يعلمانه لم يصح المسمى. إن أصدقها خمرا هذا لا يكون من مهور مسلمين أبدا لا يحل، أو خنزيرا هذا ليس من مهور المسلمين لا يحل، أو مالا موصوبا يعلمانه يعلمانه الاثنين، يعني المرأة تعلم أنه سارق هذا المال أنه غاصب مش ماله هذا المال، تقول الصداق بتاعي تديني هذا المال، لا يحل لها ولا له ولا يصح هذا المسمى، لا يصح هذا المسمى. ولكن نكاح صحيح، لأن النكاح يصح ولو لم يفرض مهرا أصلا، ولا نكاح صحيح لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو علم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد ويبقى حنقول لها هنا إيه مهر المثل، أيضا لها مهر المثل، هذا الصداق صداق فاسد ولها مهر المثل. وإن لم يعلم صح النكاح، وإن لم يعلم هنا لاحظ القيد في الأولاني إنه أصدقها مالا معصوبا يعلمانه يعلمانه، طب ما كانوش يعرفوا أن هذا مال معصوب، إنسان أهدى له مالا خد هذا هدية بسبب فرحك، وبعدين قال له فلان داني هدية الهدية دي مهرك حنعطيه، تبين بعد ذلك أن هذه الهدية مال معصوب، يبقى على ذلك النكاح نفسه صحيح في الحالتين، ولكن المهر في الحالة الأولى قلنا باطل ولها صداق مثلها، الحالة الثانية بيقول لنا لها قيمته يوم العقد، لها قيمته يوم العقد لرضاها به وتسليمه ممتنع، فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد، يعني يقول إن مهر كذا هو ما كانش عارف إن هذا مال حرام الذي عنده، تبين له بعد ذلك أنه مال حرام، فنقول مال حرام لا يجوز لك أن تأخذه ويرجع إلى أهله، ويبقى لها البدل بتاعه القيمة بتاعت هذا المال، فرضنا لها 1000 جنيه يبقى وديها 1000 جنيه من حاله. ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به، ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به، هذا اختياره أنها أو أنهما اتفق على شيء ورضي بهذا الشيء هو وهي، يبقى مش مهر المثل، ما رضيش مهر المثل، رضي بهذا الشيء الذي كان أكثر. لكن هنا نقطة، لعل الشيء المعصوب اللي هو ما يعرفش أنه معصوب شيء موجود عنده، أبوه غصبه في يوم من الأيام وقال إليه بالميراث، صار الآن ميراثا له، وهي شافته في بيته عجبها هذا الشيء، مهر يكون هذا الشيء ويكون هذا أكثر من مهر مثلها، وهذا الإنسان إنسان فقير وليس غني، قال لهذا بالميراث. وتبين بعد ذلك أنه لا، هذا الشيء ما هوش مال حلال، لكان مغتصب وحرد دعوه لأصحابه. الآن هو بيختار أن لها قيمة هذا الشيء، طبعا يجب لها قيمة مين؟ أي قيمة لها تفعل؟ فهو وصل في الميراث هذا الشيء اللي كان حراما، كان معصوبا، وصل وأصدق خلي هذا الشيء أنا أعطيه لك، وهي رضيت به. لكن الآن طلع هذا معصوب حيرجع لأصحابه، مستحيل أن يقدر على ثمن مثل هذا الشيء اللي يعطيها لها مهرا من ماله هو. الآن كون نفرض عليه لها قيمة هذا، هذا ظلم، هذا ظلم نفرض عليه. فرضنا عليه أن يعيد الشيء لصاحبه، ولم نقل له خلاص ادها له يتصرف في الحرام، ما قلنا له هذا الشيء، من الواجب عليك أن ترجع فيه. طالما أوجبنا عليه الرجوع في الحرام يبقى أن يرجع للأصل، قل لها مهر مثلها، لها مهر مثلها في هذا الشيء. إن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح، إن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح، المعنى إنه وقت ما إداها صلق كان عصيرا، والعصير له قيمة، لكن لما استلمته كان يتحول خمر، بقى خمر الآن ملوش قيمة، يبقى يلزمها تكبه، تكبه فين مهرها؟ هترجع عليه بالمهر بتاعها، لها مثل العصير، لها يجب لها العصير هذا مثلي، يجب لها مثل هذا الذي اتفق عليه. طبعا هذه أشياء لتدريب العقول، يعني على معرفة إيه اللي يكون في مثل هذا الشيء. وإن كنا هنقوله مين بيدي مهر عصير، هل المهر بتاعك ديك عصير، ما بيحصلش هذا الشيء. فلكن هذه تمرينات اتمرن عليها الإنسان المسلم، يفهم إيه معنى نقول ترجع بالبدن، والشيء الذي له بدن يبقى البدن، الشيء اللي ملوش بدن هترجع بإيه؟ بالقيمة، القيمة تار، يبقى مثل مثلي وقيمة متقوم. يبقى هنا إذا كان عصير والله عصير كثير، إذا كان اتفق أن الحصاد حنعطيك من الحصاد مثلا 1000 صاع من التمر، وبعدين حصل ما طلعش هذا الحصاد، يبقى المهر الآن حيكون إيه؟ هي راضية بالتمر عايزة تمر، يبقى يجب لها المثل، مش هتوفع لك تمر، هي كانت عايزة تمرا يبقى يعطيها التمر. هذا أقول المثل، إذا كان الشيء مما لا مثل له يبقى هنقول القيمة، القيمة بتاعته نرجع فيها. يبقى بيقول لنا هنا لها مثل العصير لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به في الإتلاف، يعني يتلف بالمثل، إذا أتلف يضمنه بمثل. للأب تزوير ابنته مطلقا بكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها حتى وإن كرهت. الأب يزوج ابنته مطلقا، يزوجها مطلقا بكرا أو ثيبا، والمعنى يعني أن الأب في غاية الشفقة بابنته، مش هيضيع البنت إلا لو علم من حاله أنه بيضيعها، هذا شيء تاني. العادة وإن كره ذلك، يعني كابن ولد لها الزوج الذي يصلح، ومهر مثلها قد يكون 10,000، لا هو نزل خليهم 8، خليهم 7 مجاملة لهذا عشان يحافظ على ابنته. فقد يفعل الإنسان الشيء من منه على الرجل حتى يراعي ذلك في ابنته، فإن فعل ذلك فلا شيء، يبقى يجوز له أن يزوجها ولو أن ينزل شوية في المهر. قال لقول عمر رضي الله عنه لا تغالوا في صداق النساء، عمر يقول ذلك، وهنا الكلام للأولياء، للأولياء أن يقول للولي ما تغليش، ما تاخدش شيئا عاليا، ولكن حاول تاخد المعقول. صحاح الشيخ الألباني يقول وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن يزود بذلك وإن كان دون صداق النساء. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، ذكرنا في المرة السابقة، وهو من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا، ومن معلوم أنه مش ده مهر مثلها، ولكن رضي الرب بذلك لها لابنته لعلة أخرى، النظرة بتاعته إنه عايز من يحافظ عليها فتنازل في ذلك. طبعا إن رضيت البنت فلا شيء، إن لم ترضى فهنا ما هوش اتفاق بين الفقهاء على ما يقول، مش اتفاق، ولكن كلامنا في فرض الرضا أنها رضيت بذلك، إن الأصل أن أباها لم يضيعها، فلذلك ينزل من المهر حفاظا عليها أو نوع من الإكرام للزوج ونحو ذلك. يقول أن المقصود من النكاح الوطء والازدواج، الزواج يعني، ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض، يعني الأمر مش إنه يشدد ويأخذ مهرا عاليا حيث إن الزوج بعد كده يفضل طول عمره يدفع في الدين اللي عليه من المهر ويقعد يؤنبها ويقعد يعملها به إن أبوك خد مني خد مني مهور كثيرة، فهنا كأنه الأمر الرحمة من الإنسان لأخيه، الرحمة من الرجل لزوج ابنته ينفعها ذلك بعد ذلك، فلما لا من أن ينزل شيئا من المهر. الظاهر من الأب مع شفقته أنه لا ينقصها من صدقها، يعني عايز يشوفونا أن الأب مش حينزل صدقة الأصل، لكن لو نزل حيبقى لعلة معينة، لعلة معينة نزل من الشيء يبقى لتحصيل المعاني المقصودة من النكاح. طيب فرضنا أن كان مهرها 10 حول نزل خليهم 8، هل يلزم نقول له أن طب كملوا بقى أنت من جيبك يدفع الباقي؟ نقول لا، ما يلزمش الأب إن يكمل، إذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، ويجوز الأبي أن يتملك من مال ابنه ومال ابنته ما يحتاج إليه منه، يبقى على ذلك هناك كأنه أخذ هذا الشيء، يبقى لا يلزم أحد تتمته لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية، وإن فعل الأب بإذنها مع رشدها صح، بإذنها مع رشد، إذا كانت كبيرة راشدة مش بقى بالغة فقط، لا دي راشدة تريد التصرف المالي، إن تعرف تحوش تعرف تنفق تعرف تحافظ على المال، هذه رشيدة في تصرفات مالية، يبقى إذا فعل الأب ذلك بإذنها مع رشدها صح ولا اعتراض. طب إذا كان غير الأب فعل هذا الشيء، إذا كانت رشيدة وهي راضيه بهذه الأشياء، هذا يصح، يبقى يصح سواء من الأب أو من غير الأب في ذلك. طيب يقول لنا إذا فعل غير الأبي بإذنها مع رشدها صح ولا اعتراض لأن الحق لها وقد أسقطت، وبرضه في الأب إذا كان نزل من المهر هذا في خلاف في هذه المسألة، إنه هل من حق إن هو ينزل بحيث يخلي ملهاش مهر خالص أو إنه يأخذ المهر لنفسه وهي ما تاخدش حاجة، وحنشوف بعد شوية شيء من هذا الأمر. وبدون إذنها يلزم الزوجة تتمته، أي تتمت مهر المثل فساد التسمية لأنها غير مأذون فيها اللي هي هذه التسمية، واجب على الزوج مهر المثل. فإن قدرت، يعني هذا في الولي، يبقى إن فعل غير الأب مع إذنها يصح، وبدون إذنها يلزم الزوج أنه يتم ذلك. قال يتم المهر المثل، فرضنا ان غير عمها اللي بزوج جدها بزوجها اي حد من عصباتها، وبعدين قال للزوج خلاص اتفقوا معاه ان المهر يكون بدل 10 خليهم 5، وهي رفضت هذا الشيء، يبقى لابد الزوج يكمل حتى يعطيها مهر مثلها. طيب اذا كان بدون اذنها، يقول لانها هذه التسمية غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه، هنا التقدير بقى، التقدير يمكن في المرة الأولى إنه الزوج ساوم مع الولي، الولي اللي هو غير الأب الآن، الولي الأصلي هو الأب، لكن خلص أمر الأب غير الأب، لو كان عمها هو اللي بيزوجها وبعدين كانت رشيدة وقالت لعمها إنه أي مهر، فاتفق مع الزوج، الزوج راح منزل المهر شيء وهي رضيت إلى شيء. طيب إذا كان نزل عن مهر المثل، مهر مثلها 10 فالزوج قال لها حديها 8 فقط، فوافق الولي وهي رفضت، والآن لها مهر المثل. مين هيدفع مهر المثل؟ الزوج. الزوج يدفع مهر المثل. هنا بس عشان تفرق بهذه الصورة والصورة اللي بعدها، كأنه الولي بتفاهم مع الزوج تدفع كم مهر. الولي يعرف أن مهر مثل هذه 10، الزوج قال حدفع 8، قالوا طيب ماشي، راجع لها قالت لا مش موافقة. مين حيتمه؟ الزوج، يتمه الزوج. الصورة الثانية، إن قدرت لوليها مبلغ، قالت للولي أنا مهري 10، ما تنزلش عن هذا الشيء، اتفق مع الزوج على أنه يدفع لها 5، يدفع 5. وهو وهي الآن هي حددت لها بخلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى ما حددتش حاجة، ولكن العرف الجاري مهر مثلها كذا، فالزوج قال حدفع كذا، ماشي، راجع لها قالت له لا لا لا ما أنا عايزة مهري، مهري المثل. يبقى مين يدفع؟ الزوج، الزوج مش الولي. إن هذه الصورة رجعت للعرف الجاري، الولي وافق على شيء، هي رفضت هذا الشيء، هي لم تحدد الولي شيئا، ولكن العرف كان جاري على حاجة معينة. يبقى في صورة إذا كان العرف جاري 10، الولي زوجها بهذا الزوج، الزوج قال حدفع 8، ماشي، يبقى الآن هي إما توافق أو ترفض. وافقت يبقى خلاص 8، رفضت يبقى من يكمل؟ الزوج. الصورة الثانية إن قالت عايز تزودني مفهوم يدفع 10 المهر، راح هو اتفق معي يدفع 5. الآن الزواج صحيح ولا غير صحيح؟ طيب مين حيدفع الفرق؟ الولي، لأنه حدد له، حددت له أن مهري كذا، إذا تاخذ هذا، لاحظ الكلام هنا في غير الأب، الأب فيه الكلام إلا المرء. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه طامن النقص ولو كان أكثر من مهر المثل، ولو كان أكثر من مهر المثل. يعني إذا قالت للولي إن أيوة إحنا قريبنا بجوزة 10,000، أنا عايزة 15,000، فهو راح اتفق مع الزوج على المهر اللي هو مهر المثل، هنا من حقها أنها ترفض له، أنا مش عايزة هذا الشيء، إذا كان هذا غير الأب. طيب إن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق؟ قال عندي. إنسان رايح واخد ابنه رايح يقدم العريس، الناس قالوا لا ابنك ده فقير، احنا عارفين ما حلتوش حاجة، مين اللي هيدفع المهر بتاعه؟ أنا عندي أنا هذا المهر. يبقى ضامن، ضامن يلزمه. والضمان دي من الأشياء اللي كثير من الناس بيفرطون فيها، تلاقي الواحد واخد التاني ورايح ليه، يا فلان سلف فلان ده محتاج وكذا، طيب انت ضامنه؟ تقول له انا ضامنه، وبعدين وقت الجد تقول له انا كنتش عارف انه حرامي، طلع حرامي وهرب ومشى وما دفعش حاجة منه لله، بقى خلاص اعمل لك ايه؟ لا لا لا لا، انت ضامن من جيبك، انت تدفع، انت اللي زكيت هذا الانسان، تذهب به، لذلك ما تضمنوش حد، ما تضمنش حد. واذا ضمنت الانسان اعرف ان انت اللي هتدفع، اذا ما عرفش ياخد منه هياخد منك، شرعا يلزمك، شرعا يلزمك، لكن انت تهرب ومليش دعوة هو كذا، انت اللي زكيت هذا الانسان، فلا يجوز لك ان تزكي من عرفت انه خائن او انه ليس اهلا لهذه التزكية، لا في مال ولا في نكاح ولا في شيء، لا تزكي الا من تستيقن منه على انك ستغرم بعد ذلك وتكون ضامن. برضو في امر النكاح تلاقي الواحد ساحب الواحد ورايح بيها فلان جايب لك عروس كده، طيب هذا تعرفه كويس؟ اعرفه كويس وباي حاجه عندي انا ومش عارف ايه، وبعدين يجي وقت الجد يقول لك يا فلان العريس المنيل اللي انت جايبه لي ده معامل فينا كذا وعامل كذا، ما اعرفش والله ما كنتش اعرف انه هذا الشيء، وتسحب نفسك وتهرب، هذا لا يجوز. هذا وللاسف موجود في كثير من الناس، تلاقي الاخ صورته حلوه وما اعرفش ايه، ووقت الجد يسحب نفسه زي النسوان كده ويمشي بعيد وماليش دعوه بيك ما اعرفك. يصير حقيرا، نحتقر مثل هذا الانسان، احتقره حتى إذا كان في الناس الشيخ فلان الشيخ علان، إذا طالما إنك دخلت نفسك في حاجة أنت ملزم بها، امشي فيها لغاية نهايتها. ضمنت واحد في مال، خدت واحد عريس لإنسان وقلت له أنا الضامن ليه وأنا وقت الجد رجع لي، ما تجيش وقت الجد تقول معرفش مش عايز وجع دماغ ومش عايز، وكم من مشاكل حصلت بين الإخوة بسبب ذلك، حصل بغض، أخ فلان يبغض الأخ ما يقدرش يصلي معاه ولا يعمل ليه، لأنه ورطه خده وعمل وقت الجد سابه وتخلى عنه، ما كنتش عارف، طلع الزوج حرامي، طلع بيشرب خمرة، طلع الزوج مش عارف إيه، طلع إيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب وأنت لما جبته ما كنتش عارفه؟ ما كنتش هطمن زكيته ليه؟ قلت انا اضمن لك هذا الشيء، كتير يحصل منكم انتم مش من حد تاني، بدل انتم اللي بتصلوا وانتم اللي ملتحين وانتم تاخد الواحد يا فلان جايب لك زوج لابنتك وبعدين وقت ما يجي في وقت جد هيشوفكش تهرب تهرب ما يشوفكش ابدا مهما يبعت لك او كذا ماليش دخل بيه. هذا لا يجوز لك لا يجوز لك. طالما ضمنت انسان تكفلت بالانسان يبقى تكون مع الانسان لغايه اخر المشوار بتاعه، لكن انك تتخلى وماليش دعوه وكم من اموال ضاعت على اصحابها بسبب ذلك. وبعدين لما تقول لي لفلان انت مش كنت ضامن تدفع، بس ما كنتش اعرف ان الضامن يدفع، ما كنتش، وحتى لو ما كنتش تعرف انت ضمنت اغرم، انت اغرم، يا تروح تجيب من هذا الانسان يا تدفع من جيبك عشان تحرم تغرم. كم من الالوف ضاعت من الناس بسبب ان واحد من الناس ملتحي ومصلي ومش عارف ايه، وياخد واحد يورطه ويروح لفلان ده، يا فلان ده اخ ما شاء الله، اخ ما شاء الله ما شاء الله، لغايه ما يضيع المال فيما لا يعلم الا الله سبحانه وتبارك وتعالى. اضحكوا تضحكوا، بس الخيبه دي انتوا اللي فيها، انتوا اللي بتعملوها. كل المشاكل تحصل بسبب هذا الشيء، ان واحد صلى جنبك وعشى معاك في الكليه زميلك كذا، تقوم ده وتغضب قوي لما حد ياخد بالك ده حرام، تزعل قوي، ازاي تقول عليه اتق الله يا اخي مش عارف ايه، والتاني عارفه وانت ما انتش عارف. فهنا خدوا بالكم يا جماعه، ربنا قال لنا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. لما تزكي انسان زكي انسان، مش مجرد انه صلى معاك بس، لا اتعاملت معاه ولا ما اتعاملتش معاه، ما تضيعش اموال الناس حرام عليك. تروحش فلان اللي طالع بالمرتب بالمعاش بتاعه واخد 20,000 مكافأة 30,000 حطها عند الاخ فلان، ما شاء الله الاخ فلان، اخ فلان ياخد المال خضع المال على صاحبه ويجي يسألك اصلا ما كنتش اعرف. طب وليه زكيته اصلا؟ يا جماعة ما حدش يتعرض لهذا الشيء، رجاء رجاء. احنا بنشوف بلاوي، بنشوف ناس تيجي تتعارك هنا على باب الجامع، تتعارك بسبب ان واحد بيصلي معنا نصب على ناس. احنا شرفنا نصلي معنا ده، ولا عمرنا نزكي حد ابدا، ما نزكيش حد ابدا، ما نتعاملش معاكم بالدينار والدرهم عشان نزكيكم نقول عنكم كذا. فتلاقي انسان يروح يتجوز وبعدين تحصل مصيبه مع المراه اللي زوجها، وتلاقي اول عروسه جاي يتعارك بره، ويمكن احيانا بوظوا علينا الدروس من عركه بره بسبب ما حاجه ملناش فيها دخل، ملناش الا انه كان بيصلي هنا في يوم من الايام. لذلك امر من تتورط حد حرام عليك، اتق الله. في امر النكاح ما تقولش فلان عنده بنته جميله وبنته كذا وبنته مناقبه وبعد ما يتجوزها يلاقي اختلاف اللي انت قلته ده، تكون كذبت على هذا الانسان وضيعت عليه هذا الوقت في انه يتزوج وقد يدفع فيها مهرا وبعدين يلاقي خلاف اللي انت قلته. لا تزكي الا من يكون اهلا للتزكيه، لا في نكاح ولا في مال ولا في غيره، اللي يستحق ذلك وتكون انت موجود في هذا يوم ما يطلبوك يلاقوه علشان تجيب لهم مالهم اللي انت ضمنته او ان تتكفل بالاتيان بهذا اللي انت كنت كفيلا له. طيب نرجع تاني هنا، يقول لنا ان زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من اين يؤخذ الصداق؟ فقال عندي لازمه لازمه هذا الصداق. يبقى الاب يروح يودي ابنه يتجوز وان انا هدفع لكم المهر يبقى هو ملزم بهذا الشيء لانه صار بذلك ضامنا. وكذلك لو ضمنه غير الاب، اب او غير الاب اللي يضمن المهر يدفع، تحصل مصايب في هذا الشيء. تلاقي اهل العروسه مستني فيها فلان المهر يومها يوم كتب كتاب المهر انا هجيبه واسلمه لك، يجي المأذون ويكتب الكتاب وخلص ويكسف هات يا فلان العريس اصلا مش عارف مهر كان معاه واتسرقناه، العريس اصلا مش عارف راح فين العريس وما يدفعش المهر في يوم، يورط الناس في يوم كتب الكتاب. وشفنا هذا الشيء، تلاقي يوم كتب الكتاب الصبح يبعت له معلش انا قلت هدفع لك اتصرف بعد تصرف انت قلت حبيبي ازاي تصرف انت براحتك. اشياء بتبقى مآسي مآسي الا ان الله عز وجل يرحم عباده ويستر عباده. لكن خدوا بالكم يا جماعه هذه الاشياء ما فيش لعبه فيها، ما تعشمش حد ان انا هجيب لك هذا الشيء ويجي في وقت الجد تقول له لا ما فيش، تقوم تحرجه مع الناس. ليس للاب قبض صداق ابنته الرشيده ولو بكرا الا باذنها. ليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها لأنها المتصرفة في مالها، فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعه. يعني الأب بيقبض المهر لها فأذنت له بالقبض ماشي، ممكن يكون الأب أب فاسق إنه بيسرق المال وياخد المال يروح يشرب مخدرات ويشرب خمرة وكذا، فالبنت لم تسمح له بذلك فليس للزوج أن يعطي المهر للأب إذا كان بهذه الصفة، يبقى يقبض المهر بإذنها لأنه مال البنت وليس مال أبيها. فإن أقبضه الزوج بأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجعه على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. إن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ، إذا كان الأب البنت ما أذنت شاب شيء، طبعا الغالب في البنات أن بإذن ما فيش مشكلة، لكن إذا كان والله صورة من الصور البنت بعدت الأب مفارق لأمها وهي أعلى مع أمرها، وقت الجد جه الزوج راح يخطب زي ما بيحصل كده، الأب مطلق الأم وبعدين وقت الزواج هتروح أنت تخطب بنت من أبيها، يجي الأب يقول لك طب استقبض من المهر، والبنت تحذرك لا أبويا عمره ما صرف عليه، أبونا الآن للأمر الشرعي أنه هو اللي بيتم من الزواج، لكن ما تدلوش المهر، أنت تستعجلت رح تعطي المهر الأب، أنت ضامن لهذا، أنت ضامن، فلا تعطي الأب إلا هذه صورته هذا المهر، لكن يعطى للبنت نفسها. فإذا حصل لم يبرأ الأب ورجع، لم يبرأ الزوج ورجعت البنت على هذا الزوج بهذا المهر، ادفع لي ما ادتنيش حاجة، ورجعه على أبيها، ويرجع على أبيها يأخذ منه اللي دفعه لها. وإن كانت غير رشيدة، طيب إذا كانت رشيدة، إذا كانت غير رشيدة والصورة ما ذكرناها، ما ذكرناها، واحد راح يتزوج واحدة هذه سفيهة بالغة كبيرة ولكنها سفيهة بتصرفات المالية، فعليها ولي، الولي غير أبيها، أبوها مفارق لأمها، أبوها بعيد عنها، ولكن هو اللي هيتم أمر العقد في النكاح، إنما الولاية المالية فرضنا لأخيها، فرضنا لعمها، فرضنا لخالها، هو المسؤول عن مالها. يبقى الآن سيسلم هذا المال لمن؟ للمسؤول عن مالها، ولي المال، ما هواش الولي في النكاح، يبقى يسلمه إلى وليها في مالها لأنه مال لها، فأشبه ثمن مبيعها. ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده. يعني بيقول إن الأب إذا صح، إذا ما كانش سفيها، السفيه إذا هو ماله هو محكور عليه فيه هنديله مال ابنه إذا كان سفيها الأب لا، لكن إن صح أن يتملك كان كبيرا وراشدا وعاقلا، إنسان حكيم، إنسان له ولاية على أبنائه، لا ينفق في سفه، فعلى ذلك إذا صح يصح أن يتملك شيئا من مال. أن يشترط، يجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كل الصداق لنفسه إن صح تملكه من مال ولده. يعني مسألة كل الصداق لنفسه هذا فيها نظر، وخاصة في زماننا، في زماننا ال- ال- ال- الطمع ملأ قلوب الناس، أصبح الأب الكثير إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ينظر هو كسبان إيه من وراء هذا الشيء. فمسألة إنه يتملك بعض المال لحدث ماشي، يتملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مالك لأبيه، إنما حي في المهر ونقول له يصح تتملكه كله، ورح واخد المهر كله ورح خدها وتطلع من غير حاجة خالص، هذا قد يصلح في زمانه هو الذي يتكلم. في زماننا هنا في أمثلة عيشنا في بلادنا مثل هذا لا، ما يصح شبه شيء، ما يصحش. إذا جوزنا أن يتملك شيئا بشمال، أما كل المهر مثل العادة الزوج بيدفع 10، الأب بيدفع فوقهم 10 وجهز، هنقول له تملك 10 دخلها بإيه، تدخل من غير حاجة، لا، هذا فيه نظر. قد يتكلم الفقهاء بشيء، وهذه مسألة مختلف فيها ليس متفق عليها، ونشوف اللي في هذا الشيء. طب دليل إيه هو اللي هو، والحنبلة كلهم يقولوا هذا الشيء، الحنبلة يقولوا هذا الشيء، دليلهم هيقول لك لقوله على أن تأجرني ثمانية حجج، على أن تأجرني ثمانية حجج. يبقى هنا أبو البنتين قال لموسى النبي عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، اللي يكون في مثل صلاح المشي، اللي يكون في مثل صلاح هذا اللي كان حمل موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، اللي هو من ذرية شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام، يبقى ماشي يتملك الكل. لكن هنا نقطة، الأمر على أن تأجرني ثمانية حجج، النفع في ذلك لمن؟ النفع في هذا لمن؟ الأب يعني هم عايزين يقول إن الأب جعل النفقة كله لنفسه لما زوج الواحدة من البنتين، كأن المهر له إن سيدنا موسى أجير عنده هو، يبقى هو اللي حينتفع بهذا الشيء لنفسه. هنا نقصتين، إنه هذه القصة في شرعنا ولا في شرع من قبلنا؟ يبقى هنا رجع لخلاف مسألة شرع من قبلنا، هو شرع لنا ولا ليس شرعا لنا؟ الراجح أنه يكون شرعا لنا إذا سيق في مساق المدح، هذا سيق في مساق الرواية فقط، رواية ما هوش مدح لهذا الرجل على ما فعله موسى، ولا إنه قال لنا اعملوا مثله، ولكن ساقه رواية إن الرجل طلب هذا الشيء. فرضنا أنه شرع لنا وأنه مدح فيها هذا الرجل في ذلك، النفع العائد من اللي كان بيشتغل عند هذا الرجل؟ البنتين. موسى رايح له عشان ياخد البنت ويرجع بها على مصر، رايح له ايه عليه الصلاة والسلام؟ هربان من مصر، هربان ما يقدرش يرجع الى مصر. اذا موسى حيشتغل عنده يا اما يدلس في البيت والبنتين زي ما هم بياخدوا يسقوا ويرعوا ويعملوا، يبقى موسى عبء زايد على حماه، يبقى عبء على حماه الان، او انه لا تعالى بقى اخدمني انا واخدم هؤلاء الموجودين. يبقى الان النفع عائد على ابي البنتين اللي هو كان يلزمه النفق على البنتين، وعلى البنتين مع، يبقى البنت انتفعت ولا ما انتفعتش؟ انتفعت، انه اخدمني، يبقى هنا هتنفق على البنت، يبقى من ضمن الشيء خدمة لهذه البنت والنفع لها. يبقى مسألة انه كله كان له هذا في الظاهر، انما حقيقته الرجل معه ابنتاه، البنتين هم اللي بيعملان وتشتغلان في الرعي وفي السقية، يبقى هو حيريح البنتين من هذا، ينفق على نفسه، ينفق على الرجل، ينفق على البنتين، اذا انتفعت احدى البنتين من ذلك فليكن هذا على سبيل المهر في ذلك. يقول روي عن مسروق أنه لما زود ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج إذا جهز امرأتك. ما فيش مانع، هذا كان العرف اللي عنده، كان العرف اللي عنده هذا الشيء، العرف أن الزوج يجهز امرأته، ده العرف اللي كان عندهم. هذا الآن ليس هذا العرف الجاري، العرف الجاري ان انت هتجهز اللي هو ده مهر البنت، انت هتدفع مهر هنجيب لك بيه عفش وندفع عليه مثل هذا الشيء، يبقى العرف اتغير، العرف اتغير. اما هنا انه مسروق احد العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه من التابعين، وكونه ياخذ من الرجل اديني انا 10,000 ياخذها يتصدق بها في الحج نحو ذلك، وعن يقول له جهز ابنتك، ما فيش مانع من هذا الشيء طالما ان العرف جرى على ذلك. اما اذا كان اديني انا 10,000 وبعدين جهز زوجتك يقول لك انا الفلوس هتفعلك فين؟ فين العفش اللي قلتوه؟ فين كذا؟ هنا لا، ما يصلح شيء هذا الشيء. روي نحوه هنا ذكر عن الحسين، والصواب انه لا، مش عن علي بن الحسين، علي بن الحسين رضي الله عنه جميعا. طيب يقول لنا في المغني يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه، وبهذا قال إسحاق ابن راهوي. لو حد تاني قال بي كان ذكر ابن قدام، يبقى معنى الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على ان الاب ياخذ لي، ده بضع البنت انت تاخذ لي فيها، هذا اللي يليق بزماننا، يليق بزماننا شيء، الان يليق بزماننا شيء اخر في ذلك. روي عن مسروق فذكر وذكر علي بن حسين. طيب شوف بقى المساله الخلاف اللي فيها، قال عطاء وطاووس وعكرمه وعمر بن عبد العزيز والثوري وابو عبيد يكون كل ذلك للمراه، يكون كل ذلك للمرأة، يعني أنه مهما اشترط لنفسه مش حياته، يكون كل ذلك للمرأة، وسأل مش متفق عليه. طيب بيقول لنا هنا ابن قدامة وقال الشافعي إذا فعل ذلك فلها مهر المثل وتفسد التسمية، لأنه نقص من صداقها لأجل هذا الشرط الفاسد، لأن المهر لا يجب إلا للزوجة لأنه عوض مضعها، فيبقى مجهولا لأننا نحتاج أن نضم إلى المهر ما نقص منه لأجل هذا الشرط، وذلك مجهول فيفسد. كلام الشافعي يصلح الآن، يصلح لنا الآن في زماننا، إن الأب اشترط لنفسه إن أنا أخذ 5 وهي تأخذ 5، هنا أخذ 5، ده العادة إن الأب بيجهز بيزود مش بياخد لنفسه الشيء، فالعادة أو العرف اللي دال. فإذا جينا وقلنا الأب قد يكون الأب طماعا إنه بنته عنده عايز ياخد بها أكبر مبلغ يعرف ياخده، ومش مهم هي تعيش مع زوجها ولا ما تعيش معه. فلذلك الشافعي يقول إذا فعل ذلك قال له انه ازودك بنتي وعلى شرط تديني انا 5 وتدفع لها المهر، كأن الشافعي يقول ان المهر بتاعها صار مجهولا الآن، يبقى هنا نقص من صداقها لأجل هذا الشرط، كأن هتحصل مجاملة فيه إن أنا أخذ كذا ومش مهم هي تأخذ إيه في المهر بتاعها. فالخوف من ذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول المهر لا يجب إلا للزوجة، هذا عوض بضعها، الأب إيه اللي فيه في المهر ملوش فيها. وآتوا النساء صدقتهن نحلة، مش آتوا أبو المرأة صدقة نحلة، هذه مهر للمرأة ونحلة المهر للمرأة عطية من الله عز وجل. قال لأنه عوض بضعها فيبقى مجهولة، طالما مجهول وعايزين نكمله فارجع لمهر مثلها. ابن خدامة يقول لنا قول الله عز وجل في قصة شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وإحنا نبهنا في المرة اللي فاتت الكلام في مسألة هل هو شعيب ولا ليس شعيب عليه الصلاة والسلام. قال بدليل ما رواه ابن ماجه عن جابر أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، عايز يقول يعني إذا جاز الأب أن يتملك من مال ابنه يبقى على ذلك، كذلك هنا المهر بتاع هذا مال لها فيجوز له أن يتملك منه فيشترط لنفسه شيئا. ولكن الأمر فيه شيء الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على زوجته، ينفق على أخواته، الرجل وابنه بخيل، ابنه معه مال ما بيساعدش أباه في شيء، فالأب أخذ من مال عشان ينفق على أمه وينفق على عماته، فذهب الابن يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي يريد أن يرتاح مالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يتبين هل فعلا الأب يريد يرتاح مال الابن، فأتى بالأب وسأله فقال سأله هل أنفق إلا على أمه وعلى عماته، نأخذ المال ده ودي فيه، لما هنا في نفقة واجبة وجبت على الرجل فلم يستطع، فالآن تجب على الابن أن ينفق على أمه وينفق على أبيه وينفق على عماته طالما أنه واجب، فلم يفعل، فجاز الأب أن يأخذ من مال هذا الابن ما ينفق على هؤلاء. فين هذه الصورة من هذه الصورة اللي احنا نتكلم عنها، إنه رجل يزوج بناته يزوج بنته وبعد يقول أنا لي كذا في المهر وبنتي كذا، يمكن في زمن يصلح هذا الشيء يصلح هذا، ونقول أنت للأب فيه رأفة وفيه شفقة وفيه كذا فيأخذ ينفق على الولد قد يصلح، أما في زماننا مع الطمع الكثير الموجود في الناس هذا لا، البعد عن مثل هذا هو الأولى فيه، أنه لا يأخذ الأب شيئا لنفسه، المهر يكون كله للبنت، فإذا شاء بعد ذلك أن يأخذ منها نفقة لنفسه أخذ بعدما هي أخذت مهرها. برضو يحتج ابن قدامة رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم إن أولادكم من كسبكم، حيث رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيرهم، في إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، هذا صحيح، فليأكل من كسب بعد ما تأخذ البنت المهر فليأكل هذا، أما إنه يأخذ المهر كله تبقى من غير حاجة في مثل زماننا هنا إن حيكون لها قيمة زي عند أهلها عند زوجها عند أهل زوجها، هذا صعب جدا. يقول هنا هتنتهي مشاكل أخرى لو حصل الطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول، إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول وكان فرض للمرأة 10 الرجل قال لي فيهم نص وهي النص الثاني صار لها 5 ولأبيها 5، هيرجع بنص 5 اللي معها ولا هيرجع بنص الجميع وهياخد من مين نص الجميع، هل هياخد منها هي طلعت من غير حاجة أبوها خد كل حاجة ولا أي الأمر؟ فيقول حنبلة هنا إن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها فطلقت قبل الدخول، طلقت قبل الدخول، رجع الزوج في 1000 الذي قبضته ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، يعني هنا إيه إنه الأب قال لي 1000 وهي 1000 بعد ما خدت هي 1000 والأب خد 1000 طلقها الآن، طلق المرأة هيرجع زي قال تأخذ 1000 معه، يأخذ 1000 معه، طب والألف اللي خذوا الأب قال خلاص راح هذا الأفيل هو خد نص المهر كأن هي تزوجت وطلقت كلها نص ما طلعت من الحاجة، واللي استفاد الأب في ذلك، استفاد الأب في ذلك. هذا الكلام مبني على أنه هل يجوز الأب يفرض نفسه شيئا من ذلك، فرق بين أن يهدى له على هذا النكاح وأنه يفرض له إن لها كذا ولك كذا. إذا أهدي له ما فيش مانع من هذه أن يهدى الأب أو يهدى الأخ في هذا النكاح، لكن إن يفرض يقول أنا لي كذا وهي لها كذا، أنت متى هتجوز ولا هي هتجوز، وعلى أي وجه تأخذ هذا الشيء اللي فيه، يعني إن صح في وقت قد لا يصح في وقتنا الآن أن يكون مثل هذا سدا للذريعة، إنه ما يبيعش بنته، بنته هتدفع كم وتديني أنا كام، تدي تنازل في حقها من أجل المال، ودائما الهدية تكسر نفس الإنسان. فإذا كان الأب هياخد هدية وهو ولي هذه البنت، هيكون هجيب لها حقوقها زي ما هذا الزوج بعد ذلك، هذا ممكن يضيعها. طيب، إن شرط ذلك غير الأب من الأولياء كالجد والأخ والعم فالشرط باطل. يعني عايز يقول إن الأب وحده فقط اللي له إنه يشرط هذا الشيء، وليس لغير الأب إنه يشرط هذا المهر. في حديث رواه الإمام أحمد رواه الأربعة إلا الترمذي عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. طبعا في قبل كده كان في حاجات حواشي كتير حطتها وانا فوتها زي ما انتم شايفين كده، صوتي ما يحمدش ان انا اقول كل الكلام اللي فات، فنذكر بعض هذه الحواشي فقط. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، ذهب الشيخ الألباني الى ضعف هذا الحديث، حديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ضعفه في سلسلة ضعيفة بناء على ان الراوي اللي هو ابن جريج رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن ابن جريج مدلس ورواه بالعنعنة، إذا هذا يضعف وإذن العلة اللي في هذا الحديث. وذكر الشيخ رحمه الله أنه رواه آخر تابع ابن جريج على رواية هذا الحديث وهو حداد ابن أبطاء، قال وهو مثله مدلس، يعني اثنين مدلسان روي هذا الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا صحيح، فالحديث ضعيف لهذا الشيخ. لكن الحديث رواه الإمام النسائي من حديث ابن جريج في رواية قال سمعته، وهنا رواية النسائي اللي ذكرناها هنا قال ابن جريج حدثني عمرو، قبل ابن جريج يقول حدثني عمرو بن شعيب، حدثني عمرو بن شعيب، يبقى هنا مسألة انه العنعنة يقول حدث ابن جريج قال حدثني، ما فيش عنعنة هنا، يبقى العلة في تضعيف الشيخ رحمه الله لهذا الحديث تنتفي بهذه الرواية، فالحديث الراجح أنه حسن. وإن كان راوي هذا الحديث حداد ابن محمد اليروي عن ابن جريج وهو ثقة، فقال عن العلماء أنه اختلط في آخر حياته، اختلط، فهذا قد يضعف الحديث. ولكن قالوا أنه الإمام أحمد بيذكر إذا روى عنه سنيد فهذا ضعيف، سنيد حدث عنه وهو مختلط فلقنه أشياء فقال رواية سنيد فقط عنه، قال الحافظ ترجمة سنيد حكى عبد الله بن أحمد عن أبيه أن حدادا تغير في آخر عمره، قال الإمام أحمد ونرى أن أحاديث الناس عن حداد، حداد بن محمد، حداد بن محمد صحاح صالحة إلا ما روى سنيد، وهذا ليس من رواية سنيد، لذلك الحديث الذي الأرجح فيه أنه حديث حسن. وفيه ما نذكره، فيه الذي نقصده من هذا المعنى الحديث، أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، إن الأب زوجها ولا حد وليها زوجها وقال إن لها كذا والدين كذا، قال فهو لها، قبل عصمة الدهر كل له مش للأب ولا الحدث فهو لها. ده إذا كان قبل عقد قبل الكتاب قبل عصمة النكاح. لا اتكتب الكتاب وانتهى واتفقوا على المهر بعد كده الرجل هيدي لابوها خد لك عندي هدية حدها لك على انك زوجتك. فقال هنا وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. يبقى هنا في الحديث يبين ما كنا نشنشن حوله في أول الكلام أنه الاتفاق على أن المهر جزء لها وجزء إليه الراجح لها كله لها كله لها. فإذا كان بعد كتب الكتاب والاتفاق على المهر وحيكرم أبوها بحاجة بهدية مفيش معنى تكون هذه الهدية لله أزل شكرا. نرجع للمنار تاني بيقول لنا وإن تزوج العبد بإذن سيده صح. العبد مال لسيده لا يجوز له أن يتزوج إلا أن يأذن له سيده للحديث لسيده. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. على السيد مش العبد ليه؟ ليه مش العبد؟ إن ماله ملك لسيده يبقى النفقة على سيده. سيده اللي يلزمه ذلك لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه. وإن تزود بلا إذنه هل ممكن العبد يتزود بغير إذن سيده؟ يقول لنا لا ما يصحش هذا النكاح. ليه ما يصحش؟ يقول لنا لحديث جابر المرفوع أيما عبد تزود بغير إذن سيده فهو عاهر. فهو عاهر العبد الذي يتزود بغير إذن سيده هذا كأنه زاني ولا يجوز له. قال فهو عاهر. العهر دليل بطلان النكاح حديث صحيح أو حسن الشيخ الألباني رحمه الله. قال في شرح الكبير له عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده. هذا إجماع في نص وإجماع على هذا النص. فإن فعل لو تزوج من غير إذن سيده قال روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي. وعنه عن أحمد موقوف على إجازة السيد وهو قول أصحابه قول الأحناف. يعني كأن الرأي الأول أنه هذا نكاح باطل. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا عاهر العهر شيء والنكاح هذا سفاح. طيب لو أن السيد وافق بعد ذلك هنا قول بأنه النكاح باطل يبقى يتعاد من تاني قوي تاني خلاص يصح كانه استدراك قياسا على بيع الايه الفضولي، بيع الفضولي، فاكرين كلام في بيع الفضولي، سنباع ما لا يملك، وبعدين ذهب للي هو صاحب الحاجة وقال له بعت لك الحاجة دي وكذا، فإذا وافقه على ذلك خلاص صحت. لكن فرق بين النكاح وبين البيع، الفرق بين النكاح وبين البيع، فعلى ذلك إذا وافق السيد فليعد النكاح من جديد. فلو وطئ في هذا النكاح الذي لم يأذن فيه السيد، يبقى هنا الآن ينفع واحدة تزوج من غير مهر وطأها. فاكرين في الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. طيب قال لنا إذا دخل بها هذا الإنسان قال ولها المهر واستحل من فرجها، يعني النكاح باطل تزوجت، ولكن فيه شبه شبه النكاح، فدخل بها يبقى أهدر بضعها من غير شيء إلا لها المهر، لها المهر، يبقى هنا إذا لها المهر هيغرم هذا الإنسان، لأن الإنسان حر اللي تزوجها. الآن هذا العبد نقول المهر كان على مين، لكن تزوج بغير إذن السيد، هنظلم السيد ليه نقول له ادفع، يبقى هنا مين هيدفع المهر؟ يقول العبد يتعلق برقبته، يتعلق يباع هذا العبد ومن ثمن العبد يدفع المهر، يبقى هذا معنى يتعلق برقبته. فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر النسل، لأن قيمة البضع الذي أتلف بغير حق أشبه أرش الجناية. وتملك الزوجة بالعق جميع المسمى، لحديث إن أعطيتها إزارك دلست ولا إزار لك. ده جزء بقى جديد هنأجل ونقول بعد كده إن شاء الله، لكن هنستأذن الإخوة إنه الأحبال الصوتية عندي تعبانة زي ما شايفين، وكل درس طويل بيضيعها، فهناخد أجازة منكم شهر بإذن الله، وبعد 4 أسابيع نرجع تاني إذا شاء ربنا سبحانه وتعالى. في لنا رجاء بس بعض إخواننا بيجري ورايا في الشارع عايز يسأل، أنا لو صوتي يتحمل تسألني وجاوبك هجاوبك، لكن أرجو بعندكم رحمة. إخوة اللي تطلع وتجري ورايا في الشارع، ومرة اللي فاتت أخ بيقول للواحد لا تعبان مسك في حيتعارك معاه في الشارع، احنا جايين نتعاركوا هنا ولا ايه؟ انا معرفكمش، اكتركم معرفوش، فبلكمش علي حق انك السؤال وان انت تيجي تتدلل وتتعارك عندي عند البيت. خلاص الدرس مفيش اسئلة، مفيش اسئلة، ان هنا اولى صوتي، صوتي تعبان مقدرش ان انا اكلمك شوية ويروح الصوت بعد كده، حرام عليك. فرجاء بعد الدرس محدش يجري ورايا في الشارع للأسف. جزاك الله خير. Well, if I